نبي الهدى والرحمة صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وإلى الخير أسبق. كل عام وأنتم بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني حماية ووقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك. أبشر، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تخيل يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. أحد رواة الحديث سليم بن عامر يقول: والله لا أدري أهو الميل المسافة المعروفة، أم الميل الذي تكتحل به العيون، لا أدري. في هذا اليوم يأتي الصيام فيقول: أي ربي، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويأتي القرآن يقول: يا رب، منعته النوم بالليل وتلاني، هو هذا الإنسان، منعته النوم بالليل وتلاني، شفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. أبشر. قال صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدك أن تتخيل، تخليش الحديث يمر عليك مرور الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. مين مش عاوز؟ مين الخاسر اللي ماهوش راضي؟ وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. بل صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تصنعه قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل فقال: يا محمد صل عليه. صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أو بعد، يعني بيدعو عليه جبريل، رغم أنف امرئ أو بعد، أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. يدعو عليه جبريل ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، رغم أنف امرئ أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أو بعد، ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين. فقلت آمين. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ينبغي أيها الأحبة، لمن أراد أن يستمتع برمضان، اللي عاوز يعيش رمضان غير أي رمضان، اللي عاوز يحس إن هو فعلا عايش رمضان، لابد من أمور مهمة جدا، إن لم تتوفر فربما لا تستمتع برمضان. أما الأمر الأول فهو التوبة إلى الله تعالى. ممكن إنسان يقول: طب وأنا هتوب من إيه؟ ده انا بصلي في جماعة، بصوم، بتصدق، وبحج وبعتمر، انا هتوب من ايه؟ اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مأمور بالتوبة. قال الله تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون كله بما فيهم النبي والصحابة والصالحين والعلماء كل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا كل، توبوا إلى الله توبة نصوحة. لابد أن نتوب إلى الله. وأقول لك، مهما زنيت، مهما سرقت، مهما شربت الخمر، مهما قطعت الطرق، مهما فعلت، قل لنا عملت، اقول لك ما تقولش. هقول للشيخ فلان انا عملت كذا، اقول لك ما تقولش. استر على نفسك وتوب الى الله تعالى بصدق، اهم حاجة بصدق، يتوب الله تعالى عليك. مهما صنعت ما تقولش انا عملت كذا. بقول لك مهما صنعت، مهما اجرمت، إن تبت إلى الله تعالى بصدق تاب الله تعالى علي وعليك. توبة بصدق، أن تقلع عن الذنب، وأن تندم على الذنب، وأن تعزم على عدم العودة، وإن كان في حق من حقوق العباد رددت إليه حقه أو طلبت منه أن يسامحك. يبقى أنت تتوب بصدق حتى تستمتع برمضان. والأمر الثاني هو المسارعة. بعض الناس تلاقيه يسارع في أول يومين ثلاثة أسبوع من رمضان ويرجع تاني، بل ممكن ينتكس ويرجع أصعب من الأول. لا، اوعى اوعى في رمضان ده بالذات تبقى كده. خليك راجل جديد، خليك راجل عندك حاجة جديدة، كن دائما مسارعا. ما تسيبش حد يصلي أكتر منك، ما تسيبش حد يصوم أكتر منك، ما تسيبش حد يتصدق أكتر منك. ليكن شعارك: لن يسبقني إلى الله أحد، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جاي بكر، وعجلت إليك ربي لترضى. سارع. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله تعالى: وفي ذلك، في أمور الخير والآخرة والطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإمام الحسن البصري رحمه الله بيقول كلام جميل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: من نافسك في الآخرة فنافس. يعني ما تسيبش حد يعمل طاعة أكتر منك. من نافسك في الآخرة فنافس، ومن نافسك في الدنيا، فلوس، مصالح والأعمال، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره، سيبها له وامشي، لأني ممكن تموت بالحسرة، وربما لم تحصل ما كنت تشتهي وما كنت تريد وما كنت تتمنى. من نافسك في الآخرة فنافس، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يأمر أصحابه بالصدقة، اسمع عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ بيقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نتصدق. عمر يقول: فوافق ذلك مني مالا، كان معايا فلوس، اسمع، فقلت: لأسبقن اليوم أبا بكر. يبقى كان فيه منافسة، بس خلي بالك وحطها عقيدة في دماغك أنه من جيل الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يستحيل أن يسبق إنسان أبا بكر، مستحيل. جاء عمر بنصف ماله، وجاء الصديق بماله كله، وسبق الصديق إلى الله تبارك وتعالى. مثال لرجل من التابعين. التابعين هم الجيل اللي جه بعد الصحابة. شاف واحد من الصحابة 2-13 يسمى تابعي، كان اسمه أبو مسلم الخولاني رحمه الله. بيقول الراجل ده كان حاله عجيب، له حال بيختلف عن أحوال الناس. كان الرجل ده يقوم الليل، صلي بالليل، ويضع بجانبه صوت كرباج، ولما يتعب ويهبط ومعادش قادر فياخد الصوت ويضرب رجليه ضربا شديدا ويقول، اسمع اسمع للهمة دي، يقول: قومي، بيكلم رجليه: قومي والله لنزاحمن أصحاب محمد على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. همة في السماء على قمم الجبال، والله لنزاحمن أصحاب محمد على حوض محمد ليعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أختم معك بأمر ثالث، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يبقى احنا قلنا التوبة الأول، المسارعة، ثلاثة الاستغفار. الإنسان اللي عايش مع الاستغفار إنسان حاله غير أحوال الناس. بس الاستغفار مش أول ما تتضايق تتظرف انتم قايل استغفر الله العظيم، ده سوء أدب مع الله تعالى، والعبارة دي خطأ. إنما الصح إن أنت تقول أستغفر الله العظيم، كن مؤدبا مع الله تعالى. الإنسان اللي عايش مع الاستغفار غير الناس كلها. الاستغفار يفتح الدنيا وتسعد في الآخرة. الإمام الحسن البصري كان قاعد وأمامه الطلاب، فدخل رجل فقال: يا إمام هلك الزرع، فيش مطر. قال: استغفر الله. خرج رجل تاني قال: يا إمام لم يرزقني الله الولد. قال: استغفر الله. خرج رجل تالت قال: يا إمام ليس معي أموال. قال: استغفر الله. فالطلبة تعجبوا، قالوا: يا إمام سؤال مختلف وجواب واحد. قال: نعم، وهو قول الله تعالى على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أختم معك بقصة للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل رجل له فضل على الكبير والصغير، رجل وقف وحده في وجه المبتدعين، إمام أهل السنة، إمام أهل الزهد، إمام في الورع، إمام في العبادة، إمام في التقوى. حتى قال العلماء: لقد نصر الله هذا الدين مرتين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. الإمام أحمد خرج من بيته يوما مسافرا، حمل الأمتعة ومشى. في وسط الطريق أذن للعشاء، وهو الوقت في مكان لا يعرفه أحد. دخل فصلى العشاء، ثم هم أن ينام في المسجد، عاوز ينام في المسجد. فجاء الرجل قيم المسجد مسؤول عنه، قال له: ممنوع. طب سيبنا نام، ممنوع. ما يعرفش إن هو الإمام أحمد. فالإمام أحمد قال له: طيب سيبني أنام على الرصيف، هنام برا. قال له: ممنوع. فالإمام أحمد خرج وهينام على الرصيف، فجره الرجل إلى الطريق الآخر، لا يعلم أنه الإمام. وإلا لو كان يعلم لحمل التراب الذي يطأه الإمام ووضعه على رأسه قربا إلى الله تعالى، بس ما يعرفش. فجره إلى الطريق الآخر، فالإمام أحمد حمل أمتعته وواصل المسير، ثم في الطريق تعب فاتكأ على جدار ليستريح على رصيف. فالراجل صاحب البيت فتح ما يعرفوش، قال راجل مسكين تعال ادخل بات عندي. دخل الامام، بس الامام احمد لقى ان الراجل ده حاله عجيب، له حال مختلف عن الناس كله، راجل عايش حياه مش زي اي حد. الراجل ده شغال خباز، بس في ميزه ما اقدرش انا اعملها وناس كتير ما يقدروش يعملوها. الراجل يجي يخبز يستغفر الله، يطحن يستغفر الله، يعجن يدخل الفرن يخرج من الفرن، يبيع يشتري يروح يجي، حياته استغفار. فالإمام أحمد قال لازم الراجل ده له حال مع ربنا، لازم ده إنسان عايش مع ربنا. انت حالك ايه مع ربنا؟ قال والله يا رجل لم أدعو الله بدعوة إلا واستجاب لي. سبحان الله، إلا دعوة واحدة أدعو الله بها منذ 5 سنوات ولم أره. قال له دعوة واحدة إيه هي؟ قال أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. قال والله لقد جررت إليك جرة، ده أنا جيت على وشي، ده أنا السحبت واتبهدلت لحد ما وصلت هنا، والله لقد جررت إليك جرة، تعال نتوب، تعال نسارع، تعال نحافظ على الاستغفار، والله أسأل أن يتقبل منا وأن يمتعنا بشهر رمضان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.